الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز نكاح المتعة، يحرم ولا يصح، هو النكاح المحدد بوقت معين إلى رأس سنة أو إلى رأس الأسبوع أو يوم أو ساعة، كما يحصل بين بعض طوائف البدع لا سيما الرافضة، يستعملونها ويرون فضلها وأنها من أفضل الأعمال، والله المستعان. وتحديد النكاح بوقت معين محدد يتفق عليه الطرفان، هذا هو نكاح المتعة. أذن فيه للحاجة ثم نسخ، ونسخه في أكثر من موضع، مما يدل على أن الإذن فيه كذلك. أذن فيه أكثر من مرة للضرورة ثم نسخ ثم حرم إلى يوم القيامة. تقال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد، لأنه زاني، فهو نكاح باطل. لو بيت الخاطب مدة معينة ولم يظهر هذه المدة، ولا تعلم بها المرأة ولا ولي أمرها، مما يسمى بالنكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، وهذا جمهور أهل العلم على جوازه إذا لم يعلم بلفظ واتفاق ولا بعرف، لأن بعض الجهات اعتادوا من بعض الناس أنهم إنما يأتون ليتزوجوا مدة محددة ويطلقون، وهؤلاء يكسبون من ورائهم هذا المهر ويضمنون رجوع بنتهم إليهم، وهذا يستمتع بها هذه المدة. فإذا علم الحد المحدد لهذا النكاح، اللفظ مفروغ منه، هذا هو المتعة الصريح المجمع على تحريمها. وأما بالنسبة للتحديد بالعرف، وأنه يغلب على الظن أن هذا يتزوج ويطلق في هذه المدة المحددة، لأن أسفار الناس في الإجازات معلومة بداية ونهاية، وجرت العادة واضطردت على أن أهل هذا البلد يأتون إلى هذا البلد ويتزوجون هذه المدة، عرف أنه متعة، ما يلزم أن يكون ملفوظا به. وأما إذا بيته بنفسه ولا يدري أهل المرأة وأهل البنت أنه سوف يطلق، لا من قريب ولا من بعيد ولا يخطر على بالهم، هذا أكثر أهل العلم على الجواز. قال في ذلك الأوزاعي، قال متعة، ورواية في المذهب عند الحنابلة. وعلى كل حال اجتنابه من باب اتقاء الشبهة، لأن المقصود بالنكاح الاستمرار، وما يتبع ذلك من حكم ومصالح مرتبة على هذا النكاح. والغالب أن النكاح المبيت الطلاق فيه بنية الطلاق أنه ما يترتب عليه من آثار ومصالح النكاح إلا الشيء اليسير، يعني الاستمتاع والاستعفاف فقط. أما بقاء النوع الذي هو الأصل في مشروعية النكاح، والتوالد والتكاثر والسكن والمودة والرحمة التي يجعلها الله جل وعلا بين الزوجين، هذه قد لا توجد، قد لا توجد. وتوسع الناس في هذا توسعا غير مرضي، وذكر وقائع وحوادث هي من اللعب والتلاعب بأحكام الله، حتى أنه وجد من بعض الأسر من يزوج بنته لمثلها لهذا الصنف وهي في ذمة زوج، وهي في ذمة زوج، لأنه مضمون يأخذون الدراهم اللي هو جايب وشهره رايح ترجع زوجها، صلى الله العافية ترجع زوج. هناك قصص يندى لها الجبين، وبعض الناس حصل له نكبات من هذا النوع من الزواج، يعني جاء فإذا زوجته عندها رجل قيل أنا هذا زوجها الأصلي، هذا انطاري أنت، وهذا كثير. وفي البلدان التي يتردد عليها هؤلاء ويتزوجون يعرض له عدد كبير، ثم يأتينا محتشمات متحجبات فينتقي منهن، فالتي لا تنتقى في مكانها تعود إلى طبيعتها، تشيل الحجاب تشيل اللباس تشيل كل شيء ترجع إلى عادتها الطبيعية. على كل حال مثل هذه التصرفات من آثار هذا الاسترسال والتوسع في هذا الباب، وإلا إذا ضبط وكانت النية خالصة وصالحة من الطرفين والزوج مبيت أنه يحضر إلى هذا البلد لمدة معينة لشغل من الأشغال في سفر من الأسفار، ثم بعد ذلك وقد تصلح أحوالهم ويستمر نكاحه، كما أن من تزوج بنية البقاء والاستمرار قد يحصل له ما يحصل له ويطلق. لذا جمهور أهل العلم على جواز مثل هذا إلا إذا عرف، والآن قد يحكم بأن أكثر البلدان التي تقصد لهذا الأمر يعرفون، أكثر البلدان التي تقصد يعرفون أن هؤلاء لم يأتوا إلا للنكاح المؤقت، والله المستعان. لا، بعد البعض ينتسب إلى طلب العلم يتحايل على العدة، يتحايل على العدة وش سوي صير خلع، تستبرأ بحيضة ثم تذهب إلى غيره، وهذا تحايل على إسقاط العدة. شيخ الإسلام يقول إذا كان الخلع حيلة فلا بد من العدة الكاملة، بطل كون الخلع. والله ما في شك أنه لولا ترك، والله عمال مشكلة هيبة جماهير أهل العلم. هو حتى إذا بنية السياحة وهو بنية الطلاق يدخل في الحكم، وهذه الممارسات الخاطئة المشينة التي حصلت من بعض الناس قصص شيء محزن، ينبغي أن تضبط ويكون عليها حسبة ويكون الولاة والمسؤولين على حذر من مثل هذا، ويأطر الناس على العفة. لكن الله المستعان. شلون؟ لا، يحاول أن يجيب مثل من يذهب ليتزوج زواج عادي محتاج لهذه الزوجة والاستمرار معها. أن تدري أن بعضهم ما يعطي الاسم الصحيح عند العقد، ما يعطي الاسم الصحيح، يعني هذا يوجد من بعض من يذهب لأجل الزواج يخدع ويغش بمثل هذه الطريقة، وأيضا أولياء المرأة يحصل منهم ما يحصل. لكن من الطرائف وإن كانت يعني محزنة ومقلقة لكنها طريفة، يعني ممكن تذكر للعبرة. شخص ذهب وتزوج ورجع إلى بلده، ثم رجع إليه مرة ثانية فقال الحارس أو حارسة ما أدري، قالوا إنها ذهبت مع زوجها، ذهبت مع زوجها، فرجع ما كأنه سمع كلام، ثم اتصل عليهم بالتلفون وقال أنا قادم في اليوم الفلاني وبمركم، علشان ما يهنجي زوج ولا غيره، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. جاء إليهم مستعدين، البنت مستعدة ومتجهزة وأهلها موجودون، وقال لهم إن هذا البيت قديم وأخشى من سقوطه عليكم، ودي لو تستخرجون تصريح بنا أبعمره لكم من جديد. قلت له أدوار بعد، طلعوا له تصريح بناء، قال كم يهدم؟ قالوا كذا، أعطاهم المبلغ وهدموه. يوم هدموه قال هذه ورقة الطلاق، مع السلامة. ها؟ الله المستعان. يعني التلاعب بالأعراض بمثل هذه الطريقة والله شيء يعني محزن مقلق، يعني مسلم يعني يوقع نفسه في مثل هذا الحرج، إشكال كبير والله. مع الأسف أن من يذهب إلى هناك بعض من ينتسب إلى طلب العلم. والله المستعان. وأنا أقول البلد الذي يكثر فيه التلاعب صار خلاص يعرفون، وإذا عرف ولو لم يكن بتصريح، لو لم يكن بعادة ولا عرف، خلاص يصير متعة. يعني إذا كان يسير ما يناسب، عرف أنه الزواج مع الاستمرار بكذا ألف وهذا بثمن بخس، يعرف أنه في مثل قيمة المتعة. القرائن تدل على المراد، القرائن تدل على المراد بلا شك. إيه الأوزاعي، الأوزاعي ورواية في مذهب الحنابلة، رواية عند الحنابلة، أشار إليها شارح الزاد صاحب الروض المربع، أشار إليها. حتى شبابك ما أنتم ولا اللي يجونكم؟ في شباب، بين الشباب، بين الشباب أخذوا يعني فتاوى بعض المشايخ ويستخدمون يعني فينا، حتى يخافون يعني أولياء البنات يعني أن يزوج مع إذا أنت مثلا رجل مسلم تقي وهو يخاف يعني يمكن أن يكون بنية الطلاق. على كل حال سواء كان وافد ولا من أهل البلد ولا لعب لعب. قال ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه محدد، هذا هو المتعة، لم ينعقد النكاح ويكون تكون المعاشرة زنا، نسأل الله العافية، تكون المعاشرة زنا. ولذا قال عمر رضي الله عنه لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد. وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله، هذا هو محلل، إذا تزوج بنية التحليل يحلها لزوجها الأول لأنه إذا طلقها طلاقا بائنا لا بد أن تنكح زوجا غيره حتى تعود إليه. فإذا تزوجها بهذه النية صار محللا وجاء لعنه وجاء تسميته بالتيس المستعار. وعلى كل حال هذا لا يجوز ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. من الذي لا يعلم؟ لا لا. وحتى لو علمت المرأة والزوج الأول أوليها يحرم عليهم ولا تحل. ها؟ هو ما عليه لا ما تحل إذا كانوا متواطئين على ذلك. ما تحل شلون تحل الثاني؟ إيه معروف اللي ما عنده علم تحل له والتحريم عليهم. إذا كان زوج الأول شو؟ سمعت؟ يقول الحيلة من المرأة وحدها لا لا من الزوج ولا من الولي ولا من الزوج الأول ولا من الثاني. لا يظهر أنه من قبيل التحليل لأن العقدة النكاح بيد الزوج، إن شاء طلق وإن شاء استبقى. لكن لا يحل لها أن تطلب الطلاق منه. لا يحل أن تطلب الطلاق منه كالزوجة المرأة العادية. نعم كالمرأة العادية. إذا نغصت على زوجها من أجل الفراق. وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوجها لزوج كان قبله، وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد النكاح لمحرم أو على محرمة، فالنكاح فاسد. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يجوز أن يعقد لنفسه ولا لغيره، لا يتزوج ولا يزوج. وفي المسألة حديث ميمونة، وفيها حديث ابن عباس في البخاري أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم، من حديث ابن عباس. ومن حديثها هي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وكذلك من حديث أبي رافع، وكان السفير بينهما والواسطة بينهما. ولا شك أن أدرى بما حصل له، وابن عباس في ذلك الوقت كان صغير. وعلى كل حال من حيث الصناعة الحديث لا مطعن في حديث ابن عباس، إلى ابن عباس صحيح وعلى شرط الصحيح، بل على شرط الصحيحين لأنه متفق عليه، لكن الوهم فيه من ابن عباس، وصحيح إلى ابن عباس فالوهم فيه من ابن عباس. والصواب أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو حلال، تزوجها دخل بها بسرف وماتت بسرف. هو صحيح إلى ابن عباس، بس ابن عباس وهم فيه، لا يمكن حمل قوله وهما محرمان أنهما في الحرم لا على أنهما متلبسان بالإحرام. من أحرم إذا دخل في الإحرام أو دخل في الحرم، مثل من أظلم دخل في الظلام وأنجد دخل في نجد، بس على بعد. لا على بعد. وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا، هذه العيوب التي يفسخ بها النكاح سواء كانت من بالزوج أو بالزوجة، ومنه ما هو مختص بالرجل، ومنها ما هو مختص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك. وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا، هذا مشترك، قد يكون الزوج مجنون وقد تكون الزوجة مجنونة، فهذا يفسخ به النكاح. أو جذاما، ها الجنون المطبق لا إشكال فيه، وما عداه بقدره بقدره. هل يلحق بالوطء؟ هل يلحق بالوطء بحيث لا يحل إلا بالتحلل الثاني، أو يلحق بالمحظورات الأخرى فيحل بالتحلل الأول ويترتب على ذلك تنفيس كبير؟ لأن بعض الناس يبطل طوافه، يبطل طوافه، أو امرأة تطوف، بنت تطوف حائض وتخفي على أهلها، ثم يرجعون إلى بلدهم على أن الحج انتهى ويتزوج أو تتزوج وقد تحللوا التحلل الأول، على القول بأنه في حكم الوطء لأنه من دواعيه ومن مقدماته، لا بد من أن يكمل حجه ثم يعقد من جديد، يكون العقد باطل. وإذا قلنا أن العقد مثل بقية المحظورات وأن إبطال الحج بالوطء فقط، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. جنونا أو جذاما، جذام مرض تتآكل معه الأطراف وتسقط، أو برصا وهو البياض الذي يوجد في الجلد، أو كانت المرأة رتقاء الفرج مغلق، أو قرناء فيها ما يمنع في فرجها ما يمنع من ولوج الذكر ويمنع من الاستمتاع بها، أو عفلاء أو فتقاء، كلها موانع من الوطء. إذا وجد ما يمنع من الوطء الذي هو المقصود الأعظم من النكاح، فالزوج له الخيار، له الفسخ. لكن إن قال أنا أرتضيها على هذا العيب، نعم، فالأمر لا يعدوه. وين قبل ما خلص سقط خياره. أو الرجل مجبوبا، نعم، شلون ما يبين من هذه العيوب؟ أو الجنون مثلا، كان مرض يمنع من الحكم المرتب على النكاح، يمنع من هذا، لا شك أنه يوجد الخيار، ها؟ من وقت علمه، من وقت علمه. أو الرجل مجبوبا، مجبوعا مقطوع الذكر، طيب العمى، جاءوا بالمرأة لابسة عدسات وجلست، أو جاء بالرجل وجلس ما يظهر في شيء، أعمى ولا عمياء؟ والنظر وقته يسير جدا. يفسخ ولا ما يفسخ العمى؟ هل يؤثر على مقاصد النكاح؟ وين؟ هو يبيجي الكلام هذا، هو يبيجي الكلام هذا. غريب انه في مختصر خليل ان العمى لا يعد عيب، لا يعد عيب يفسخ به. يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، يجوز كتم العمى عن الخاطب. وانت لا نظرت الى ان العمى ما يعوق عن مصالح الدين، وأن الكثير من أئمة الإسلام عميان، بعضهم يعتبره ميزة، تفرغ لطلب العلم ويكون ذهنه محصور ومجتمع لما هو بصدده، ويعوض بأمور أخرى قوة الحافظة وغيرها، يعتبره ميزة. لكن مع ذلك لا بد من بيان إنه وإن كان ميزة إلا أنه عيب. ها؟ عمى، عمى من بعض الناس ما ينظر إلى علم ولا غيره، يقول هذا عالة علينا، لا هو متكسب ولا وش بيسوي ذا، بغى يطلع مسكيده إلى الباب ولا بغى توديه ولا تجيبه، ولا المرأة شو أنت بتخدم الزوج وهي عمياء. يقول ويجوز كتم العمى على الخاطب إلا أن تكون عذيطة. ها؟ يقول فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح. أحسن الله إليك، لكن ضعف النظر، ضعف النظر الشديد ولا يعني المهم انه يدبر نفسه يعبر روحه. لا لا لا، قصدي هل يجب اخبار المرأة به اذا كان في الرجل، او العكس اذا كان في المرأة يخبر به؟ جاءني شخص بهالربع ذي قبل 10 سنين او اكثر، يقول رحت خطبت ورحت اشوف في الرؤية لكني ما اغضيت، يقول انه من جلس لين قام ما أغمض عينيه. شو السبب؟ لأن في جفنيه برص، يعني ما علموا به. كنت يجب أن تخبره، لا لابد من إخبارهم. فلمن وجد ذلك منهما يعني من الزوجين بصاحبه الخيار في فسخ النكاح، وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر، وإذا فسخ قبل المسيس فلا مهر. وإن كان بعده وادعى أنه ما علم، وإن كان بعده بعد الدخول والمسيس وادعى أنه ما علم وحلف، لأنه ما تقبل دعواه إلا بيمينه، كان له أن يفسخ وعليه المهر، كان يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره، يرجع به على من غره. طيب الذي غره ولي المرأة أبوها، ها يرجع عليه، والمهر تستحقه المرأة بما استحل من فرجها. إلى من غر ما لها شيء، إذا كانت هي ها ما لها شيء، لأن الموجب المقتضي مع المانع موردهما واحد. ها بيسأل عمية ولا ما يبعمية؟ الأصل الإبصار، الأصل الإبصار. ولا سكن لها ولا نفقة، لأنها ليست برجعية، حكمها حكم البائن، لأن السكن والنفقة لمن تجب لزوجها عليها الرجعة. وإذا اعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح، كما في قصة بريرة أنها اعتقت وهي تحت عبد يقال له مغيث، والقصة في الصحيحين، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، اختارت الفراق، وكان مرير يلاحقها في سكك المدينة ويبكي يحبها، وهي لا رغبة لا حاجة لها، حتى لما شفع النبي عليه الصلاة والسلام له قالت تأمرني، قال لا أنا شافع، قالت لا حاجة لي به. لكن لو كان حر حينئذ لا خيار لها. وفي بعض الروايات أن زوجها كان حرا، مغيث كان حر، ومع ذلك خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. الحنفية لا يفرقون بين كون العبد حر أو عبد يثبت له الخيار، الجمهور يفرقون، كان حرا فالكفاءة وجدت، يعني ما في ما يدعو إلى أو ما يستدعي الفسخ والفراق. لكن إذا كان عبد الكفاءة تغيرت، كان مكافئا لها لما كانت أمة، ثم لما صارت حرة حرة تحت عبد ارتفعت الكفاءة. الحنفية يقولون لا، ولو كان حر، لأنه قبلها وهي على وضع، مما يدل على أن فيه شيء، مو بقابله يا عبد إلا أن فيه شيء، فيه نقص. شو شم هو واضح؟ إيه؟ شو هذا؟ هي من يقبل الأمة من الأحرار إلا الناقص، يعني فيه نقص. لا العجز ما هو بعيب، العجز ما هو بعيب، لكن شخص قبل هذه وهي أمة، ما قبلها إلا أن فيه شيء من النقص، وما دام فيه شيء من النقص هذا على تنزل على كلام الحنفية ولا قول الجمهور والراجح، لأنه حتى لو كانت فقيرة مع فقير ثم ورثت أموال طائلة، ها؟ لا ما يحق له، ما يحق له. لا لا يجد طول الحرة. شلون؟ هذا كلام الجمهور، هذا كلام الجمهور. تفضل أبو عبد الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح، فإن اعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، يعني وطئها برضاها، إذا وطئها برضاها سقط خيارها. أو وطئها بطل خيارها، علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. يريدون الخيار في هذه الصورة كالشفعة. ولو كانت لنفسين، هذه الأمة يملكها شخصان، فأعتق أحدهما فلا خيار لها، لأنها ما زالت المبعضة في حكم الأمة، وإنما تملك الخيار إذا صارت حرة كاملة الحرية. فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا، إذا كان المعتق معسرا، وإلا لو كان موسرا ألزم بإعتاق الباقي. فإن اختارت المقامة معه قبل الدخول أو بعده، فإن اختارت المقامة معه مع العبد قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد. لماذا كان المهر للسيد؟ لأن العقد حصل لما كانت في ملكه، لأن العقد حصل قد كانت في ملكه. فالمهر للسيد، فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن إبطال العقد كان بسببها أو من جهتها. إن كانت هي التي اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن اختارته بعد الدخول، اختارت الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد. لماذا لا يقال أن الفراق جاء من قبلها فلا مهر أيضا؟ يقول فإن اختارت المقام، يعني اختارت الفسخ في الجملة الثانية، الأول اختارت المقام معه، فإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد، وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأنه ما تستحق شيء. المهر يثبت الدخول ولا دخول، ولا استحل شيئا من فرجها، والفرقة جاءت من قبلها، ما تستحق شيء. فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد، لأنه ثبت المهر بالدخول، لكن هي التي اختارت والفسخ جاء من قبلها. أيه؟ وإن اختارته بعد الدخول لأنه ثبت العقد وما ترتب عليه أثناء كونها أمة، وما لا شك أن الأمة لا تملك، فما يملك للسيد بلا شك. لكن هو المسكين ذا اللي دفع المهر وألزم بالطلاق بمجرد أنها صارت حرة، ما ذنبه؟ هو للسيد، اللي قرر المؤلف للسيد، لأنه عقد عليها ووطئت وهي في ملكه. لكن أحسن الله إليك، لا يقاس على الموت، الموت لا دخل لها فيه ولا دخل للسيد، لكن هنا من جهتها هي. لا، هي المسألة كونها اختارت، وإن اختارته الضمير يعود على من؟ على الفسخ أو على البقاء مع مع العبد؟ اختارت الفسخ، الفسخ من جهتها يا حسن الله، لكن الفسخ من جهتها هو السيد. أي لا لا، المسألة مشكلة، لا بد الراجع شوف الشرح. يعني أنا وين اختارته، اختارت هذا الزوج، لكن ما يقال بعد الدخول. إذا اعتقد هو السيد، السيد اللي يستحق المال هو الذي تسبب في خيانته، هو من أعطاها هذا الحق. وبهذه الصورة يكون الحكم ماشي، أو أن الزوج متضرر على كل حال، يعني بفارق الزوجة هو يأخذ منها المهر، والفراق من قبلها ومن قبل سيدها. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. لا تلازم بين العتق والفسخ، لأن لو رضيت أن تبقى بقيت منها، فالفسخ جاء من جهتها، العتق من السيد لكن الفسخ من جهتها. هو معروف أن وجه الإشكال أن الفراق بسببها، بسبب السيد، لكن هي اللي اختارت هذا الفراق، والزوج متضرر على كل حال، يدفع مهر ويفارق ولا يد له في ذلك، كيف يكون المهر عليه المهر ويكون للسيد؟ وين المغني؟ ها؟ وش يقول؟ أحسن الله إليك، لأن المهر وقت الوجوب كان للسيد، كان للسيد، لكن فيبقى على مكان، لكن هو بالسيد متسبب في هذا الفراق واختارت أيضا هذا الفراق. لكن أحسن الله إليك، إذا قلنا أنه لا تلازم بين العتق والفسخ، السيد لا يلحقه شيء، لا تلازم بينه، لا يلزم من العتق الفسخ، لكن هي التي تسببت الفسخ. والمهر ليس لها بحيث تحرم منه لأنه بسببها. شو يقول الشيخ؟ حدكم تفضل. إلا أن صارت حرة، لأن صارت حرة فالواجب لها مهر مثل، لأن الفسق استند إلى حالة العتق، فصار الوطء في نكاح فاسد، ولنا أنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح اتصل به الدخول قبل الفسق، فأوجب المسمى كما لو لم يسمى، ولأنه لو وجب بالوطء بعد الفسق كان المهر لها لأنها حرة حينئذ. وقولهم إن الوطء في نكاح فاسد غير صحيح، فإنه كان صحيحا ولم يوجد ما يفسده، ويثبت فيه أحكام الوطء في النكاح الصحيح من الإحلال بالزوج الأول والإحصان وكونه حلالا. وأما إن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى للسيد نصف المهر لأنه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره. ولنا أن كمن طلقت قبل الدخول، كمن طلقت وسمي مهرها قبل الدخول لها النصف. ولنا أن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها كما لو أسلمت. هذا ما في إشكال إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول ما في إشكال، لكن بعده. لكن الزوج السيد هل يتضرر بالدخول أو عدمه؟ هو أعتق، ولن ترجع إليه، وما في إلا أنه باعتبار أنه ثبت المهر بالدخول، ثبت المهر بالدخول. شو؟ إيه، لكن قبل الدخول ما في شيء. الأصل أنه بعد الدخول لها، وباعتبار أنها لا تملك يرجع إلى سيدها، لكن يبقى أن الزوج متضرر على كل حال. ما في قول ثاني؟ شو يقول؟ إلى هذا قبل الدخول، كالمطلقة قبل الدخول، لكن الإشكال فيما إذا طلقها بعد الدخول الزوج المسكين تبي تؤخذ قهرا منه، وبيؤخذ منه المهر ويعطى السيد. المتسبب في الفراق وهي المباشرة للفراق. لا بس ما يجمع أكثر من ضرر، ها؟ ها؟ هي اللي قبلته، أحد ألزمها به؟ مبضرر. هذه هي قبيلته، وما حصل منه أي فعله، مسكين على حاله، على حاله ما تغير من حاله شيء. طيب وسيده تضرر، بدل ما يجاب له امرأة تشتغل في بيته مع زوجها ويدفع مهر وتأخذ منه قهر، نفس الشيء وضرر على سيده، ضرر على جهة ثانية وانتفاع لجهة ثانية، والغنم مع الغرم. انتهى كلام المغني. شو فصول بعد شو يقول؟ وذا الثاني زركشي ها لأن هذا ما في إشكال، الضرر على جهة واحدة، هي والجهة الأخرى المنتفعة هي المتسببة. لكن أحسن الله إليك، إذا اجتمع المباشرة والسبب أليست المباشرة تقضي على السبب؟ بلى. في الغنم ولا في الغرم؟ هذا غنم ده. لا بس الآن بالنسبة للزوج هو غرم. لا ما هو بالكلام الزوج المتسببة، المتسبب السيد في اعتاقها، المتسبب في الفراق هو السيد لأنه اعتقها فملكت هذا الحق، وهي باشرت الفراق لأن اختارته. لا تلازم أحسن، يعني لا يلزم من العتق الفسخ، لكن هذا اللي اختارت في هذه الصورة حصل. نعم إيه، لكن ما يجي الترغيب على حساب جهة أخرى. هو ثبت بالدخول. طيب إلى من؟ يعني جعليها هي، ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، ها؟ شلون؟ بريرة مستعملة مدة طويلة، يعني ما رجعت المهر عليه. نشوف قصة بريرة. مثل الفسخ الخلع قال حصل الزوج ولا يحتاج ولا يستحق شيء. امرأة فراش له أخذت قهرا منه يقول باب خيار الأمة تحت العبد، يعني إذا عتقت. وهذا مصير من البخاري إلى ترجيح قول من قال إن زوج بريرة كان عبدا، هو المرجح كما هو معلوم. وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة في قصة بريرة باب الحرة تحت العبد، وجزم منه أيضا بأنه كان عبدا، ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه. واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس بحديث الباب أن زوجها كان عبدا، وإثبات الخيار لها لا يدل على لا يدل، لأن المخالف يدعي أن لا فرق في ذلك بين الحر والعبد. والجواب أن البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يريده، ولا شك أن قصة بريرة لم تتعدد. وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدا، فلذلك جزم به. واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد، وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا. وقد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو من قول غيره كما سأبينه. قال إبراهيم أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه: خالف الأسود الناس في زوج بريرة، وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده وما جاء عن غيره فليس بذاك. وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا، ورواه علماء المدينة. وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح شيء. وإذا عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه. قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار، والمعنى فيه ظاهر، لأن العبد غير مكافئ للحرة في أكثر الأحكام، فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة، لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار، واحتج من قال إن لها الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأي لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها، فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك. وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤثرا لثبت الخيار في البكر إذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة، وليس كذلك الأمة تحت الحر، فإنه لم يحدث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحر، فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم. واختلف في التي تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقا أو فسخا، فقال مالك والأوزاعي والليث تكون طلقة بائنة، ثبت مثله عن الحسن وابن سيرين، خرجه ابن أبي شيبة، وقال الباقون يكون فسخا لا طلاقا. شو إذا تمرت تحتها تضرر ببقاء، لكن أي شخص المرأة الحرة تحت الحر تتضرر تحته تدفع سر خلع. يدفع الضرر عن نفسه يدفع مقابل. بس ما يأخذ منه شيء. لا يرجع عليه ما. اللهم صل وسلم. لعلكم تشوفونها الأيام، لأن هذا آخر الدروس. هذا آخر. السفر جمعة. الله يعيننا وإياكم. الحج خلاص. إيه لأن الحج. الله يتقبل. بقي شيء. آخر درس الثلاثاء. فيها رابط تسير الأرض يظلون تسير الأرض مصف ليش ها؟ ليش نزلون ليش نزلون نزلون طيب حركة مجدي في إشكال إنه النعت لا ينعت نزلون أصلا نعت البقرة لا بقرة ذلول إيش النعت للمنعوت ليش نعت المنعوت نعت